أمام آياتي في ثاني النصوص أو من جئنا إلى الله لكن تتهرب النصوص الأخرى مصطلحين صدق غير شاك يتاكي لذلك وجه الله كل ذلك تحطها بجميع القيود الثقة لا تحطها بجميع والمطلق يحمل على المخالف يحمل على المخالف وده بنعمل دي في الشريعة كلها مش هنجرين ده النص ولا ده احمله ايه بلا سيما انه النص نفسه لا قائل في هذه الامة يعني به الا غلاة المرجاة الذين يقولون يكتفى بالايه بالقول او يكتفى بالمعرفة او غير ذلك كان هذا يرد عليهم وانهم اخر وقد يتشبث بعض الناس كذلك وهذا من اقوال سمعناه ان يقول لك نفس القول عمل يا اخي وهم بيقولوا ده في العمل وده طبعا صار ايه اكبر واكبر واكبر ده بينقض عرق الاسلام عرق الاسلام ويقتل الدين كل بهذا ترى بقول العمل يبقى كل ما قاله للسنه من اشتراك القول والعمل وتفصيلهم ان القول قول القلب واللسان وان العمل عمل القلب واللسان والجوارح ده اكثار ما كانش هنقول قول وقول طالما انه عمل ان قول اللسان عمل مش كده نقول قول عمل خلاص قول وخلاص يقول ايه بل حتى انه قول اللسان نفسه عمل نفسه يبقى من قال يبقى قال وعمل يبقى حينئذ لا نشير ولا تصديق ولا الى عمل قال ولا الى عمل جوارح ولا القائلات لذلك ولهذا لما رجع هذا القول لاحمد رحمه الله تعالى عن بعض الناس فانكر انكارا شديدا نفس النص قال من قال فقد عمل شبابا فانكر عليه انكارا شديدا في هذا ان هذا لا يصح فالاقوال كثيره لكن الفهم لابد ان يفهم دين الله سبحانه وتعالى في حديثه صلى الله عليه وسلم ومشروع الاحاديث فيه في الباب الواحد نعم نسيح عليك السلام لا كل ذلك لا يضرب بشره فيها هم عندهم من العمل فعلا وتركا ما اوجب لهم الخروج من النار خروج من النار ولا ما عندهم عمل يبقى لم يقف الكفر لان يعني قد يقال لك لو قلنا ان هؤلاء لم يتمكنوا يركبوا ليه دخلوا النار فالله يتوب على من تاب ده غير حديث البطاقه حديث البطاقه نجح احنا بنجيب هذا الجواب لكن دول لهم عقل لهم كذا لكن لهم الاعمال اعمال اللي هي تكافئ اعمال عمل قد ادنى ادنى مثقال ذره كذا لانه لابد يكافئ هذه الاعمال يكافئها من الجوارح اللي هو عمل قلب يعني يكافئها من عمل الجوارح ما يكافئها لقول صلى الله عليه وسلم لان في الجسد ايه مضغه فصفح الصرح الجسد كله واذا فسد الجسد كله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم العينان تثنيان وبينهما النظر وليدان تزن وبينهما البطش الى ان قال والفرج يصدق ذلك ايه او يكذبه وقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن اللي أجمع عليها العلماء تلازم بين الظاهر والباطن ما في ظاهر بلا باطن ولا باطن بلا ظاهر وكمان الظاهر يقابله كمان الباطن وكمان الباطن يقابله قبل الظاهر ونقص الباطن يقابله نقص الظاهر وانعدام الباطن يقابله انعدام الظاهر زي ما تجيب كده إناءين بينهم أنبوبة في النبض المية ده مالك نفس الحجم وهكذا بالضبط نعم سيدنا كذب نعم قال بعضهم ان المساله ده هروب اللي يجي يقول المساله دي مش متصور وجودها ده بيهرب ده عندما بيأثر لها تيجي تحصره لك طب هو تصور وجودها بنفس المساله احنا نقول بقى وقال متصور وجود عمل قلب في العمل جوارح حبيب تصور يعني إذا هو هناك التصور هذا فإحنا نسيب التصور ده دي نقطة نقطة الثانية ليس كلامنا في التصور لأن كلامنا من التصور ده لما ننزل الكلام على العين